بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، بناؤه والزيادات فيه. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، فنزل على كلثوم بن الهدم في بني عمرو بن عوف، فأخذ مربد كلثوم فعمله مسجدا وأسسه، وهو مسجد قباء. والمربد الموضع الذي يجفف فيه التمر أو الذي تحبس فيه الإبل. وخرج من عندهم يوم الجمعة فمر ببني سالم، فأتى مسجدهم الذي في الوادي وأدركته صلاة الجمعة، فصلى بهم هنالك، وكانوا 100 رجل، فكانت أول صلاة جمعة بالمدينة. وهذا المسجد يسمى بمسجد الجمعة. ما ننسى أنوار المدينة، والوقف على باب الحجرة بغرام سكينة. ما ننسى أنوار المدينة، والوقف على باب الحجرة بغرام سكينة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب وأقام عنده 7 أشهر، ثم اشترى مربدا كان لسهل وسهيل من بني النجار، وكان فيه نخل وقبور مشركين وخرب، فأمر بالنخل فقطع، وبالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وجعلوا ينقلون الصخرة، وطفق النبي صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن معهم في ثيابه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. معناه أن هذا التعب والجهد الذي نبذله في نقل اللبن والحجارة لبناء المسجد أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأشد طهارة وقبولا عند الله تعالى لنا من أحمال خيبر من التمر والزبيب وغيرهما من متاع الدنيا. وكان الصحابة يرتجزون: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقد بناه مربعا 100 في 100، فلما فتح الله عليه خيبر زاد عليه في الدور مثله. وفي الصحيحين أن الصحابة لما اشتد عليهم الحر قالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلل. قال: نعم، فأقيم له سوار من جذوع النخل شقة شقة، ثم طرحت عليه العوارض والحصف والإذخر، فأصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم. فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطي. فقال لهم: عريش كعريش موسى ثمام، وهو نوع من العشب، وخشيبات، والأمر أعجل من ذلك. والثمام نبت معروف في البادية، ولا تجهده النعم إلا في الجدوبة. ثم زاد فيه سيدنا عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد فيه سيدنا عثمان بن عفان، ثم زيد فيه في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، ثم في زمن المهدي بن أبي جعفر. فضيلة المسجد والصلاة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج إلى بيت المقدس. قال: فلما؟ قلت للصلاة فيه. قال ها هنا أفضل من الصلاة هناك 1000 مرة. قال النووي اعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة 1000 فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب 1000 فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلا الإجزاء عن الفوائد. وقال أيضا ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون أن يزيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده بخلاف مكة، فإنه يشمل جميع مكة. لطيبة عرج إن بين قبابنا حبيبا إذا لم تقف في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. والآن أوان ذكر حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضي الله عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بنى لهن حجرا وهي 9 أبيات، وهي ما بين بيت عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخرساني أدركت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود، والمسح الكساء من الشعر، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فما رأيت باكيا أكثر من ذلك اليوم. وسمعت سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول يومئذ والله لوددت أنهم لو تركوها على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والفخر. وقال عمران بن أبي أنس لقد رأيتني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نفر من أصحابه لما نقضت حجر أزواجه عليه الصلاة والسلام وهم يبكون حتى خضلت لحاهم من الدمع. وقال يومئذ أبو أمامة ليتها تركت حتى يقصر الناس من البنيان ويروا ما رضي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح الدنيا بيده. أما بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار المصلي إلى الكعبة، وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب وهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك خديجة الكبرى لها الأفضال تنتسب، وعائشة لها بشرى وجود دونه السحب، وسودة حازت السر تسود وملؤها الأدب، وأم حبيبة الغراء حلت بخصالها الخطب. ذكر الجذع الذي كان يخطب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، فقال عليه الصلاة والسلام لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وكان الجذع في موضع الأسطوانة المخلقة التي عن يمين محراب النبي صلى الله عليه وسلم عند الصندوق. حن الجماد له والغيم ظل له، حن الجماد له والغيم ظل له، بدينه ذا سمك للخير راية. ذكر الروضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال الخطابي: معناه من لزم طاعة الله تعالى في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة. وقال ابن النجار: هذا الموضع بعينه روضة في الجنة يوم القيامة. روضة المختار لاح في الكون سنا أبشر يا من أتى وتمتع بصفا. الأسطوانات. أسطوانة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي إليها. روى الزبير بن حبيب أن الأسطوانة التي بعد أسطوانة التوبة إلى الروضة، وهي الثالثة من المنبر ومن القبر ومن رحبة المسجد ومن القبلة، وهي متوسطة في الروضة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها المكتوبة 12، ثم تقدم إلى مصلاه اليوم وكان يجعلها خلف ظهره. وأن أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليها، وأن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وكان يقال لها مجلس المهاجرين. وقالت عائشة رضي الله عنها فيها: لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها بالسهمان، فسألوها عنها فأبت أن تسميها، فأصغى إليها ابن الزبير فسارته بشيء، ثم قام فصلى إلى التي يقال لها أسطوانة عائشة، وسميت أسطوانة عائشة، ويقال إن الدعاء عندها مستجاب. ذكر أسطوانة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يجلس إليها إذا جاءه الوفود. الأسطوانة الثالثة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تلي الرحبة. ذكر أسطوانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن الأسطوانة التي خلف أسطوانة التوبة هي مصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر فضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد. روى البخاري في الصحيح عن بعضهم: كنت آتي سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وروى أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. فعلى هذا جميع سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصلاة عندها، لأنها لا تخلو من أن كبار الصحابة صلوا إليها. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج مدينة رسول الله. إلى اللقاء.